بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس بعد 300 من دروس جامع المسائل. قد انتهينا في الدرس الماضي من قصة مقتل عثمان رضي الله عنه على يد أولئك الخوارج، وقد ذكر ابن كثير هذه القصة فيها عظة وعبرة، فيها عظة وعبرة لمن تطاول على أولياء الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير، ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن محمد بن سيرين رحمه الله، قال: كنت أطوف بالكعبة فإذا برجل يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي. الله المستعان، هذا دعاء عجيب، دعاء اليائس، سمعه محمد بن سيرين وهو يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي. قال: فتعجبت منه فقلت: يا عبد الله، ما سمعت أحدا يقول مثل ما تقول. قال الرجل: إني كنت ذا الآن سيذكر الرجل قصته. قال: إني كنت قد أعطيت لله عهدا لئن مكنني من عثمان لأصف عنه. هذا كان من الخوارج. قال: كنت قد عاهدت الله أني إذا لقيت عثمان بن عفان لأصف عنه. فلما قتل عثمان ووضع على سريره في البيت وهو مقتول، فكان الناس يأتون ويصلون عليه وهو في بيته، ما استطاعوا حتى أن يخرجوا عثمان رضي الله عنه للصلاة عليه من شدة حنق هؤلاء الخوارج وتمكنهم من الوضع وكثرة عددهم. فكان الناس يأتون ويدخلون ويصلون عليه وهو في البيت. قال: فدخلت أظهر أني أريد الصلاة. دخل هذا الرجل وهو يظهر لهم أنه يريد الصلاة على عثمان رضي الله عنه. فلما رأيت أن البيت ليس فيه أحد، عندما رأى واستغل غياب الناس، قال: كشفت عن وجهه وهو مقتول وصفعته، أعوذ بالله، صفعته وهو ميت. قال: فيبست يدي. قال ابن سيرين: رأيتها يابسة كأنها عود. انتهى من البداية والنهاية لابن كثير. فلهذا تاب هذا الرجل وكان يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي، لعظمة هذا الذنب الذي أصابه، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الإنسان إذا أصيب بالفكر المنحرف ويعني أعمى الله بصيرته وأوكله الله إلى نفسه، فإنه يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا، نسأل الله السلامة. علينا يا أيها الإخوة أن نحذر من الأفكار المنحرفة، فإن الإنسان إذا أصاب واقتنع بهذه الأفكار المنحرفة ربما رأى الحق في صورة الباطل ورأى الباطل في صورة الحق، والعياذ بالله. ويصرفه الله عن الفهم الصحيح، ويصرفه الله عن آياته، كما قال الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا، والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني زين له سوء العمل فيراه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وعلى الإنسان أن يحذر من الأفكار المنحرفة، لأنه ربما توغل فيها وعمي قلبه وأصبح يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. انظروا كيف تسول له نفسه هذا الرجل أن يصفع خليفة، يصفع مبشرا بالجنة، وليس هذا فقط، يصفعه وهو مقتول. الناس تصيبهم الشفقة بالمقتول وبالمظلوم، وهذا الرجل والعياذ بالله يفعل هذا الفعل. فلهذا عندما تاب يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه أجمع الصحابة كلهم على تولية علي رضي الله عنه، ولم يكن بين الصحابة خلاف في فضل علي رضي الله عنه بعد عثمان، كان هذا بإجماع من الصحابة جميعا، لم يكن واحدا من الصحابة يرى أن له الحق يعني قبل علي من الذين بقوا بعد عثمان رضي الله عنه، حتى معاوية في الشام ويعني غيره من الذين جاءت بينهم بعض الأمور مع علي رضي الله عنه، لم يكونوا يرون أنفسهم أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه. فإن عمر قال عندما ترك الستة أولئك، قال الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وهنا نذكر بعض مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ذكرنا مناقب أبي بكر وعمر وعثمان. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. وكذلك جاء في الحديث، في حديث سهل بن سعد وغيره من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم خيبر: لا أعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. إذن هذا دليل على يعني عظمة شأن علي رضي الله عنه وفضله، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي. والحديث طويل. وجاء أيضا في البخاري عن من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال: هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر. قال: فيقول ماذا؟ قال: يقول له أبو تراب. فضحك، قال: والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يستغرب هذا الرجل لماذا يكنيه بهذه الكنية أبو تراب. قال: هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه بهذه الكنية، وما كان له اسم أحب إليه منه. فكان علي يحب هذه الكنية، يحب أن يكنى بأبي تراب. قال: فاستطعمت الحديث سهلا، يعني قلت: ما هذا الحديث يا سهل، أخبرني. وقلت: يا أبا عباس كيف ذلك؟ قال: دخل علي على فاطمة ثم خرج. جاء في الروايات الأخرى أنه غاضبها، يعني تغاضب مع زوجته كما يحصل بين الرجل وزوجته، غاضبها. فلا على قول أولئك أن كل من غاضب فاطمة أنه فقد أغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أغضب الله، فإن عليا رضي الله عنه يدخل في ذلك. لكن المراد أن من أغضبها فقد أغضبني، يعني بغير وجه حق. فغاضبها وخرج إلى المسجد، ثم اضطجع في المسجد، اضطجع في المسجد على قليل من التراب. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب. فكان علي يحب هذه الكنية التي كناها به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من فضله ما جاء أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من الرحى، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد خادما، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وعليا أن يقول إذا أتيا إلى مضاجعهما: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. قال: هو خير لكما من خادم. قال علي: فما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. وهذا يدل على فضله وعلى اتباعه للسنة ومبادرته إلى تطبيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني أنه استخلفه في حياته، هارون استخلفه موسى في حياته، ولم يكن هارون بعد موسى لأنه مات قبل موسى. فقضية استخلاف هارون لموسى عليه الصلاة استخلاف موسى لهارون عليهم السلام معنى أنه كان استخلفه في حياته، استخلفه على بني إسرائيل في حياته، وعلي رضي الله عنه استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته على المدينة في إحدى غزواته. فليس في هذا دليل لمن يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة بعده، لأن هارون مات قبل موسى، وهذا استخلاف في حياته، كما استخلف موسى استخلف هارون في حياته، فالنبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا في حياته وقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى. فهذه بعض فضائل علي، وفضائله كثيرة جدا، وإنما نأخذ منها بعض ما تيسر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن يرضى عنهم، رضي الله عنه أبا الحسن وأبا الحسين، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين.